بهجر غلي ويجور، هذا هجر غلي ويجور، ذي الشحنين ذي الغبان. آه يا الدني ثمل غرور، آه يا بوصان كميومنا. آه يا الدني ثم الغرور، بوصان كميومنا. تحمل ماتش بحظ لا عرور، اثغطلب ذكرجان. غفل فحل ذاكني تن النور، يشب لز زمان يومسن. ما رح غور دبرين غرا غور كفاي حبيبي، أفطع نوري يسقي الثمى يفدني كونا صغار. نغضي غضي ربي التمرام الغرضي سيدي ثقان، ميلة جيخك ديك من فسر صرغ ويدي دي السودان. غضي غضي ربي التمرام الغرضي سيدي ثقان، ميلة جيخك ديك من فسر صرغ ويدي السودان. ماشي ذا ما ينور غرغوري يدينو الفان، يخفي وثر ملي الثاقور يوثي ثلحف ذي ظرفان، وثي يدي ثبور سمح ميا مولان. عزيز احسب ذات يموت خصغ مثل سجن فخام، يا مولان عزيز احسب ذات يموت خصب مثل اسياد وخام. ولذ لحم لاث نفاق اذيني غثو فانفافيس، غرق قمضي قيدي نهار فوليس، ما تسيري وثميسي عرق تسغول ذل خياديس، حلفا أدث الدوم ملحق أتسفر ويدي الشغليس. ما تسيري وثميسي عرق تسغول ذل خياديس، حلفا أدث الدوم ملحق أتسفر ويدي الشغليس.